أشعة حكمة من كل باب رأيت مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكس فيها بالذهاب تفيأ من ظلال الأرض حينا ولا تغتر يوما بالسراب وقف فوق القبور فرب الذكرى ستحمدها وتغوي فوق القمور فرب الهرى ستحمدها وتهوي بالإياب ورتل نومة القرآن تلقى يباعد كالثواب عن تابع مرسلا هاد حكيما أشعة حكمة من كل باب الشوق يبقى في الحياة من الصحاب ومن يأمنك